أصدرت جمعية التعاون للمضطربين الكوريين في ألمانيا وحية منطقة أوروبا لحية الطرف الخارجي لتحالف أمم الأمة من أجل توحيد الوطن بيانا مشتركا يوم 27 من هذا الشهر، استنكارا للإمبرياليين الأمريكيين وعملائهم الكوريين الجنوبيين ومناوراتهم العسكرية المشتركة العدوانية.